أعطاه الله لعباده قد جعله قويما لا اعوجاج به عن الحق، آمرا سبحانه بالعمل به، وأن لا يجعله غيره منهاجا يسلكونه، ولا يسلكوا طريقا سواه، ولا يركبوا منهجا غيره، ولا يبغوا دينا خلافه، فإن الملل والبدع والضلالات سبل شتى تفرق عن سبيل الله ودينه الذي شرعه وارتضاه. وإن من تقوى الله سبحانه أن يتقي الله العباد في أنفسهم فلا يهلكوها باتباع السبل المضلة عن دين الله، فيحذروا ربهم لئلا يسخط عليهم فيحل بهم نقمته وعذابه. قال جل جلاله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقد جاء البيان الكريم في كتاب الله في أهمية الردد إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وغلق باب الابتداع والتجافي عن الإحداث في الدين. فقال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال المفسرون: الرد إلى الله تعالى بالرد إلى كتابه العزيز، والرد إلى رسوله بسؤاله إن كان حيا، فإن قبضه الله إليه فالرد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. فإنهم إن فعلوا هذا الرد الذي أمرهم الله به كان خيرا لهم عند الله في معادهم وأصلح لهم في دنياهم. فهو سبحانه يدعوهم إلى الألفة وترك التنازع والفرقة، وهو أحسن تهويلا وأحمد مويلا وأجمل عاقبة. كل ذلك أمرهم بالتمسك بسبيل الهدى. فإن مثل من في الدنيا كمثل من وقع في بئر فيها من كل نوع من الآفات لا يمكنه النجاة من آفاتها إلا بحبل وثيق، فكذلك الدنيا لا سبيل إلى النجاة فيها إلا بالتمسك بحبل الله وهو كتابه سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالاعتصام بهما نجاة. وكل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب ولا أجر. وكل عمل لا يكون على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على عامله. وكل من أحدث للدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. روت عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. فمن تقرب إلى الله بعمله لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود، وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصديا. قال عز وجل: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال ابن عباس رضي الله عنه: كانوا يطوفون بالبيت وهم عراة يصفرون ويصفقون. قال بعض المفسرين: كانوا يفعلون ذلك على جهة التقرب، ولم تكن صلاتهم وعبادتهم عن رغبة ولا رهبة إلى الله تعالى، إنما كان نوعا من اللعب، فذكر الله ذلك معيرا لهم، واستحقوا العذاب بعدم اتباعهم هديه سبحانه وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم يحسبون أنهم على شيء. ولذلك جاء من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع والزجر عن محدثات الأمور والتقرب بما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قوله عليه الصلاة والسلام في خطبته: فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الله ويغفر لكم ذنوبكم.